بيقول لي وهل يعذر بالجهل من اتخذ التفسير الصوفي او غيره من التفاسير تفسير عمدة؟ هو كون ان انا اخذ تفسير واعتقد ان هو ده تفسير صواب لجهلي، انا هاخذ على شيء، على عدم السؤال والتثبت. يعني اللي فعل هذا جهلا هيؤاخذ على عدم السؤال والتثبت. فإن كان هناك من غير وأفهم أن هذا هو التفسير الصواب، فنعذره إلى أن يظهر له الصواب لما نيجي احنا نبين له الحق. فإن أصر فهو صاحب ضلال، وإن لم يصر فبها ونعمه.